يرضى المشيد الذي يحشي إن شر الناس من داره ليس اتقاء الشر. قال يا شر الناس هذا الكتاب في دليلنا اتقاء الشر. نحن عن سرعة القرية عن كذا يتفادوا يفيدوا الشر يتفادوا الشر ولكن واحد الشرار وشر يستمتعوا. وحتى تبني خيال الجميع كيف تصرف الترويجية يجب قدر المستطاع أثبت قدر المستطاع إن شر الناس من دواه الناس اتقاء الشر. أهل الجهاد اسمها المداراة. المداراة المداهنة مشي كل واحد يهم في معنى المدونة وكذا والركور تمشي المداراة والمداهنة فكبير بيته وش يفكر بيته المداراة مليحة مسموح فيها شرعا بل وقت مطالب بيها المداهنة لا المداهنة اشتقر من عز وجل ولا تركنه وما الله أبدا يكون في عالم الشركة مظهور بتاعه يمكن يكون ينارك بس تجي الإهداف فساد الشريف يا رب الشركة احكم بتاعه منظور بتاعه مليفة بتاعه لا لا هذه مداهنة إذا تتعلم. قال رب القرآن ودوا أي كفار ودوا لو تنهيوا فيهم بهدوا حديثك المداهن لن يكون مداهنا يا رب ابدا لما جاءوا وقالوا لما يكشف الخاطر ويتبعوا نفسه وشغلوا انصاف الحلول انصاف الحلول مفاوضات تعالى بنعمة ربك هذا وانت تعبد ربنا عن الهتنا هذا قالوا معاك احنا نعبد عن الهه تعالى وعن الشيطان تتعب الهه تعالى وهكذا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يزكى الله عز وجل يا ايها الكافر لا اعلم كيف مداهنه ولا انتم عدلون ولا انتم عدلون ولا انتم عدلون ولا انتم عدلون لكم دينكم وديانكم فهم كلمات مداهنه اذا قلنا المداراه وليس المداهنه المهم باختصار مش معنى المداراه مش معنى المداهنه هذه الجمله تعالى المداراه لا بد منها المداراه بذل الدنيا من أجل صلاح الدين تبذل الدنيا بتاعك تسمح حقا تسكت تصبر معلش بس يحفظك ربي الدين بتاعك بذل الدنيا من أجل صلاح الدين مليحة مداراة المداهنة بذل الدين من أجل صلاح الدين والعياذ بالله وكم من الناس كان يفعل هذا يبذل الدين بتاعه يتلاقى أنت بالية يفعل ذنوب المعاصي يرقص مع من يرقص صبر يكفر عن يكفر يشرب الخمر عن يشرب الى اخره يحتفل باحتفالات كفار ثم يرضى عليه بذل الدين من اجل صلاح الدنيا ويخش مع الدنيا هذا العيش فيبذل الدين ويتنزل عن الدين وعن عالم الدين وعن تعاليم الدين وعن شرائع الدين في عباده الله هذه مداهنه شرعيه ولا تركبوا كالذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله اولياء ثم لا تنصرون ومنها بركه